يا صلاتي انت اغلى من عرفته في حياتي، انت اغلى من عرفته في حياتي، وانت يسمى من حضني واحتويته، وانت يلي كل ما يبست لهاتي في زماني وابتلاني وابتليته، وانقفل باب الرجا والمقبلاتي ما بقل انت على الدنيا وجيته، وانقفل باب الرجا والمقبلاتي ما بقل انتي على الدنيا وجيت. يا صلاتي ريحيني، يا صلاتي همي اللي في ضلوعي ما قويته، واغسلي مع دمعة العين وسكاتي ما عرفته وما تركته وما كنيته، آدمي والخطايا بعض ذاتي ذنب ندري به ذنب ما دريته، آدمي والخطايا بعض ذاتي ذنب ندري به ذنب ما دريته، والسنين ما لها تخلف وصاتي ما كتبت عن الصراط وما قريته، وان ذكرت اللي حداني عم باتي عز ملكه والعظيم اللي خشيته، كن تحتي جمرتك الذعبراتي من حيا وليا دريت اني عصيته، وان ذكرت اللي حداني عم باتي عز ملكه والعظيم اللي خشيته، كن تحتي جمرتك الذعبراتي من حيا وليا دريت اني عصيته، لين اكبر واستغيثه عن ثباتي بين بسم الله وراسي لا حنيت. يا صلاتي كل حي للممات والكفن ما يستره والقبر بيته، ليتك آخر من عرفته في وفاتي لارتخت سبابتي مما لقيته، والحياة تمسته رسوم الذارياتي وانهدم فلفاني يا صرحنا بنيته. يا صلاتي واذكريني، يا صلاتي لا نساني بل بكى من لا نسيته، ليتك آخر من عرفته في وفاتي لارتخت سبابتي مما لقيته، والحياة همست رسوم الذارياتي وانهدم في الفاني صرح بنيته. يا صلاتي واذكريني، يا صلاتي لا نساني بل بكامل لا نسيته، أنت أغلى من عرفته في حياتي، وانت اسمى من حضني واحتويته، انت اغلى من عرفته في حياتي، وانت اسمى من حضني واحتويته.